بسم الله الرحمن الرحيم براوي خداي بخشند و مهربان نون والقلم وما يسطرون چند پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کز دانی با پیتانا کتیبی چی آوا بیویند دابنید براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنوا با او مبستا بگمان ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تیدایا زانکان لهنده چی دواون، هنده چی شنو تویانا، هر خدا خوی زانایا، بنهینی او پیتانا، سوین بپی نوسو، اوی کدی نوسن، ام سوین خوارنا نشانه نرخی خویندنو زانستا للای خدای گورا. ما انت بنعمت ربک بمجنون ای پیغمبر، تو بهوی نازون نعمتی پروردگار توا دورید لشیتیوا، وَكُنَ فَامَانْ دَلَيْنْ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ بِقُمَانْ پَادَاشْتَيْشِ نَبْرَى وَبُّوتُ آمَا دَيَا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ براستي تو لسر روشتو خوية چي زور جوانو پسندو بيوينو مزنيت سرنجام تو دبینی تو دزانی تو اوانیش دبین نو دزانن شیطیتی بکام تانویا این ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین براستی پروردگارت خوی دزانی چه لربازی اولای داو و گمرابوا چهش ربازی هدایتو ایمانی گرتو تبرو راست لگل خدا دا فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون تو هرجيز بقسي اوانا مككبا وريان بتونيو برنامكي تو بدرو دزانن اوانا اوات اخوازن كتون نرمي بنوينيت انجا اوانيج نرمي بنوينن ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم بغسي همو اوانا مكك زور سوين دخونو زور سوكو رسوان اواني كبشوين عيبو عاردا دقرينو دو زماني دكنو فتنة دجرنو حزيان لآشوبا مناع للخير معتد أثيم زور دجي خيرو چاكنو دزريجي دكنو گناه انجام ددنو پيلان دجرن عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين لهمان كاد دا يسكتالو روش ناشرينو ناكز بچو باو غناديارن اريكيان بودنا زيت كهندك مالو سامانو كري هيا كاتيك آياتكاني ايمي بسر دادخن دريتوا بباكان دليت اما داستاني پيشو كان اما بسر هاتي ديرينا سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون اما سرنجام لوتي داغ دكين سري لوتي رج دكين براسي اما او خل كمان تاخي كردوا هر وك خاوناني باخه كمان تاخي كردوا كاتك سوين ديان خوارد بيگمان بياني ديچنن بي اوي بلين بپشتيواني خدا يا بو مبستي هيچي پيوان نهيلن بو هجاران فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون او سا پروردگارت بلاي چي داواران بسر باخه كدا لكاتك دا اوان خوتبون فأصبحت كالصريم اتر وك باخه چي لهات كهموي چن رابط وو هيت چي پيوان نما بيت فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حظكم إن كنتم صارمين او سا بياني زو يكتريان آقادار كردو وتيان با بچين بو سر باخو بيستانا كمان اگر بريار بيچنين

اوان او روشت چاویان شور و زلیلی و خجالتی بتواوی دایان دگرید. چون که کاتی خوی بانگ دکران بو نویش کردن و سوش دوردن لکات اگ دا لو پری تندرستی و سربستی دابون برام گالتیان پیدهات. فدرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. وازم لي بهنا بو اواني كبروا بم قفتار الناهن اما اوان بو سرنجام ناكاميان بربر تشيج دكين بي اوي بخويان بزانو هستي بيبكن. واملي لهم ان كيدي متين. مولتيان ددم برام هرجيز لسزاي اما الرزقاريان نابت تنك بي قمان دا صلات من توك ميا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أي آية تو داوي كريان لدكي تا قرز باري زور ببنو نتوان اللجيري درچن. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أي آية أوان غيب زانو لنهين يكان آقادارن تابو خويان شد ياداش بكنو دجايتي إسلام بكن. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. أي پیغمبر تو خور را گربل لبران بر فرمانی پروردگار توا نکی دوگ هاولو خاونی نهنگ کبید که یونس پیغمبره لکاتیک دا که دلی پربو لخفتو پجاریشی زوره و پارای و لالای و اگر رحمتو بخشنده ای پروردگاری فریای نکوتایا هروا لو دشت دا ببیناز دمای و برام پروردگاری حالی بجاردو خستی ریزی چاکان و دوی نزاو پشیمانی. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. اي پیغمبر براستي اواني كبه باوربون كاته كجوهان لقرآن دبيت نزيك بچاويان هلد ديرن دلين ام پیغمبر دستی لی وشن روا لکات یک دا قرآن تنها بریتی لیاد خسنوو بیدار خروی هم مخلچی ام جهانا اگر تی فکرن.